كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، هروب مشروع، كل هروب قد يكون مذموما إلا الهروب من الفتن فإنه محمود مشروع. لا تثق في نفسك لدرجة أن تخالط النساء وتقول أنا قوي أنا لا أقع، اهرب وفر بنفسك ودينك من الفتن والشهوات. الثقة إنما تكون في الله بما شرع وأحل، والمخذول من وثق بنفسه في مواطن الفتن. فكن هاربا بدينك أولى من أن تكون أسيرا لذنوبك.